إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. اخترت في هذه الجمعة أمرا نتحدث فيه الآن، على حد ظني وفي تخيلي أننا اليوم في أمس الحاجة إليه، لسيما وأننا في فترة يتحول فيه المتحولون من حال إلى حال ومن طبيعة إلى أخرى. فقلت من باب قول الله تعالى: أذكر نفسي أولا، ثم بعد ذلك أذكر إخواني وأبنائي. فجعلت أدور في خاطري بأي أمر أذكر به نفسي أولا، ثم أذكر السامعين بعد ذلك ثانيا، فوجدت جملة أريد أن أنصح بها كل من يسمعني الآن. أقول له: حافظ على ثوابتك. فأريد أن أقول الآن في هذه الفترة، لسيما والمتحولون كثر، حافظوا على ثوابتكم. والذي جعلني أقف مع هذه الجملة الحال الذي نعيش فيه الآن في هذه الفترة الأخيرة، حينما أكرمنا بما أكرمنا به، لكن الكثير منا قد لا يستثمر ما أكرمه الله عز وجل به. ففي صبيحة اليوم التالي من أول انعقاد لذاك المجلس الذي انتظره كثير من الناس، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في جريدة ينفق عليها الحزب الديني عندهم الهستدروت، وهي صحيفة إيداعوت إحرانوت، صرح تصريحا غريبا، لكن هذه الغرابة لا تكون إلا عند سذج المسلمين. فلو وقف السامع مع هذا التصريح سيعلم أولا لماذا اخترت هذه الجملة؟ قال ذاك الرجل: لا خوف من الإسلاميين، فهم منا ونحن منهم. وتناقلت الصحف العالمية هذه الجملة، والسبب في قوله لهذه الجملة ما رآه وما رأيناه معه. ويزيد الأمر غرابة لما نسمع أن أولئك المفسدون في الأرض الذين لقبوا أنفسهم بأنهم مبدعون خرجوا علينا أيضا حفاظا على ثوابتهم في مظاهرة كبيرة حاشدة، حفاظا عن الفن والفنانين والإبداع وأهل الإبداع، وتنكيلا بأهل الشرع. وذكروا بعض الأمثلة التي تعرض لها الشرعيون من قبل، وهي من الإبداع المحض على حظ مذهبهم، كرواية وليمة لأعشاب البحر، وكرواية أولاد حارتنا، وكيف تعامل الإسلاميون مع هذه الروايات ومثيلاتها، حتى خرجت علينا الراقصات تندد بدين الله عز وجل حفاظا على ثوابتها، وكيف أن الله عز وجل استدام عملها طيلة فترة من الزمن، واستدامة العمل على ما هي عليه دليل على نجاحه وموافقة الله عز وجل له. وخرج كل ناعق يتحدث بما يحافظ به على ثوابته. ولا ننسى شرذمة الخلق أيضا الذين دائما مرارا وتكرارا أقول لهم: لو فتح صندور البيت لنزل واحد منهم في بيتنا. الذين يقفزون علينا بين الفينة والأخرى، من قناة لأخرى، من فضائحية لأخرى، تنديدا بالدين وأهل الدين الذين يلقبون بالنخبويين. لما كان بالأمس القريب اضطهاد من الفراعنة وأهل الفرعون وإجبار الناس على الأغلبية مثلا، رفعوا لنا شعارا جديدا اليوم: التوافقية وليس الأغلبية، لأن الأغلبية أصبحت مسلمة. كنا نقول عليهم بالأمس أنهم لا يريدون الإسلام، فالإناء اليوم نضح بما فيه، وأصبحت الألقاب تعلى بين الناس. وصدق الشاعر حين قال: ألقاب مخمصة في غير موضعها كالهر، يحكي انتفاخا صورة الأسد. هو هر قط، لكن يوهم عدوه بأنه أسد. عندما يخرج علينا حدثاء الأسنان من لا وزن لهم أصلا، وما كان ولم يكن بهذه الطريقة وزن لهم، يتكلمون ويضعون خارطة للطريق، لا سيما حتى لدين الله عز وجل. في آخر لقاء في هذا المسجد الموقر منذ أشهر، وقفت مع حديث رواه الترمذي في جامعه بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حديثي عن الفتن خصصت جملة معينة من الحديث: سيكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وليست كلمة اللكع ولفظة اللكع سبة، ولكنها وصفة يوسم بها صغير العلم صغير العقل. ما أكثر اللكع الآن الذين يقفزون علينا من حين لآخر حتى كدنا أن نعتقد بأنهم وحي نزل من السماء، حتى كدنا نعتقد بأن كلامهم هو الثوابت وما عداه باطل. دحض لدين الإسلام بالكلية. كنت أستغرب من بعض من يدعي الثقافة بالأمس لما يشير على حمار بعينه، أقصد فنان بعينه، ويقول رجل صاحب ثقافة إسلامية. كنت أستغرب كيف تجمع بين الضدين. ظهرت اليوم الثقافة الإسلامية، أقصد الإسلام الذي يريده هو وأتباعه، لا الإسلام الحق الذي تكلم رب العزة عز وجل عنه فقال إن الدين عند الله الإسلام، ليس هو، ولكن دين على وفق هواه أصبح له حياكا يحيك له قميصا على مقاسه. يرتدي الإسلام والذي على هواه، يا ليته الإسلام المعني في الوقت الذي يريد بالكيفية الذي يريد، لا سيما وأننا في فترة عصيبة، لأن السبب الرئيسي الذي جعلني أنادي بالحفاظ على الثوابت اليوم هو دخول الشيعة بين المسلمين. كل هذه الأمور التي سبقت أمور هينة قد نقف معها ونتحاور فيها، لكن عند الحديث عن الشيعة لابد أن نقف معها مرارا وتكرارا، لسيما وأننا داخلون على بدعة هي باب رئيسي لمعتقدهم، وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منه بريء. وكيف أن هذه البدعة وغيرها كان بابا لشرذمة الخلق للدخول إلى عوام الناس وبسطائهم، فأصبح المرجفون في المدينة يتناقلون اليوم فكرة التقريب بين السنة والشيعة، لأنه دين منفتح بدعوى أنه دين جديد، بزعم أنه دين عصري، برؤية أنها أفكار متمدنة مواكبة تتعامل مع سائر الخلق. فسمعنا من الناعقين أولئك كلاما جديدا عن الشيعة واستحداثا لأمر التقريب وفتح باب المؤاخاة بينهم وبين أهل السنة، حتى سمعنا مؤخرا في الأيام الخوالي أنه من خرج علينا ليقول لماذا ترفض الشيعة؟ ألم تسمع قديما أن هناك من أهل العلم من كان شيعيا؟ والعجيب أنه يستدل بكلام موجود في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ترجمته لكبار التابعين محمد بن عبد الله الشيعي يقول إنه كان رجلا متشيعا، فقلت نعم الحياك هو، جعل يغوص بين الكتب ليخرج لنا من بين طياتها كلاما يؤكد ما هو عليه من باطل، لأن الأصل أنه لا يدافع عن دين حتى دين الشيعة، ولكن الأصل أنه يدافع على هواه، فلو حرمت الشيعة أمرا هو يستهويه ما مدح الشيعة وما تكلم عنهم. لكن الأسف كل الأسف أن نرى من يتزيى بزينا ويظهر على الناس بأنه من أهل العلم ويلبس لباس الأزهر الشريف ويتكلم ويتفوه بنفس الدعايات. ألم يرى ما حدث في احتفاله خلف مقعده ومقعد مكتبه من أمور شركية ما أنزل الله بها من سلطان عند ذاك الصنم المسمى بمسجد الحسين؟ ألم يرى ما حدث من شركيات ما كتب كان أمرا طفيفا لكن ليس الرائي كالسامع؟ هل هذا دين صحيح؟ عند علماء التقريب الذين يقربون بين المذاهب والأديان يضعون قاعدة يقولون فيها لا بد من وجود قاسما مشتركا بين المقرب والمقرب بينه وبينه، فنحاكيهم على مذهبهم. هل وجدت بين الشيعة وبين أهل السنة قاسما مشتركا تنادي فيه بالتقريب؟ يقولون نعم، وإن كان فيهم من ليس على أمر دينكم، بل ويظهر علينا من يقول أليس من باب الإنصاف، أليس من باب العدل أن نكون أمة واحدة؟ أين هذا الإنصاف مع إخوانك بالأمس؟ أين هذا العدل مع الذين كانوا وما زالوا يرتقون المنابر دعوة لدين الله عز وجل؟ ألم يكن من باب الأولى هذا التقريب أن يكون بينك وبين أخيك الذي لقبته بالأمس بأنه إرهابي ومتطرف وكذا وكذا؟ ألم تنادي بالتقريب بينك وبين إخوانك من هم على شاكلتك معك في دائرتك يحملون الهم الذي تدعي أنت أنك تحمله؟ ألم يكن هذا عدل ناقص إنجاز التعبير؟ ثم يقول لنا إنكم تأخذون ذنب الكل بواحد، والله سبحانه وتعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أخاطب هذا الرجل في صورته لأنه يسمع إليه، وأخاطب العوام من خلفه من باب يا كعي واسمع يا جارة، لأن كلامه يردد على ألسنة العوام، هم إخواننا حتى ولو بغوا علينا هكذا نسمع. هل تعرف منهم شيء؟ هل تعلم عنهم شيء؟ أتذكر قصة حدثت في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، ومعلوم أن الحجاج اختلف فيه عند أهل العلم ما بين فاسق وكافر، فأقل ما قيل فيه أنه فاسق إلى الكفر، فمن أهل العلم من كفر الحجاج ابن يوسف. هذا الرجل في وقته ذهبت الشرطة لتأتي برجل تكلم في حق الحجاج، وعسكر الدرك هم عسكر الدرك في أي وقت وفي أي مصر مذهبهم واحد، فلم يجدوا هذا الرجل فأخذوا أخا له، ولم يكتفوا بذلك لكنهم حلقوا على اسمه، أي وضعوا على اسمه علامة كلما نزلوا إلى منطقة أخيه جاءوا به. وصاحب الجرم على مذهبهم نجا بأخذ أخيه معهم. تكررت القضية مرة وأكثر وأكثر وأكثر، طلب الأمير علي بالأمير، فأتي به إلى الحجاج فقال له الحجاج: وما شكواك؟ قال: لست أنا بصاحب الجرم، ولكن أخي ما تريدون؟ فابتسم الحجاج وقال له: أما تسمع قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مضار الجرز، ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المخالف صاحب الذنب. طأطأ الرجل رأسه وقال: أصلح الله الأمير، ولكني سمعت الله عز وجل يقول غير ذلك. فقال الحجاج: وماذا يقول الله تعالى؟ قال حاكيا عن قصة يوسف وأخوته، قال العزيز مقولة طأطأت رأس الحجاج الذي اختلف فيه بين الفسق والكفر، لما قال أخا يوسف: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، رد العزيز على أخي يوسف كان أمرا أذعن له الحجاج مع ظلمه، لما قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. بكى الحجاج ونادى: يا فلان عسكر الدرك، ابني له دارا جديدا واكفف له عن اسمه، وابعث بمنادي ينادي بين الناس أن كذب الشاعر وصدق الله. الحجاج: أما أنا الوقت يا من تتمثل في أنك من أهل العلم أن تبحث عن العدل الذي زعمت؟ هذه الأمور كلها التي تبحث فيها للتقريب بينك وبينهم، أما وجدت شيئا منها بينك وبين إخوانك؟ لكنك تحولت كما تحول المتحولون. بالأمس كنا متطرفون، كنا إرهابيون، كنا رجعيون، واليوم تغير الحال كحال أهل البلاط دائما، يرفعون شعارا واحدا: لك العز إن مولاك عز، وإن يهن فأنت إلى بحبوحة الأمر سائر. هذا دين التحول على أي شاكلة كان، لم يكن له ثابت يقف عليه. قضية الشيعة إخواني من القضايا التي لطالما ننبه عليها مرارا وتكرارا، لأننا نعتقد بأنهم أشر علينا من اليهود والنصارى، لأنهم يتزيون بزينا ويتكلمون بلساننا ويوهمون الناس أنهم من جلدتنا، ونرى الكثير والكثير والكثير يرفع أكف الضراعة دعاء لهم. وعهد هذا الذي زعم أنه يحارب اليهود بالأمس ليس ببعيد عنا. فرأينا من أصحاب المنابر السزج الذين هم من عوام الناس ولا يحق له أن يرتقي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الرجل. لماذا؟ لأنه يحارب اليهود. بمجرد أنه يحارب اليهود ورفعت أكف الضراعة دعاء له. اترك أن هذه مجرد إشاعة مسلسل تعيش فيه بين الحين والآخر من أواخر السبعينيات إلى الآن ولا زال، لكن دائما أقول إنك تدعو لأولئك وتقرب بينك وبينهم، هل سمعت عنهم شيئا؟ كنا نقول إن مصادرهم ومراجعهم قد تكون بعيدة عنا، لكن اليوم انفتحت علينا الدنيا بزهرتها من شبكة عنكبوتية، من أطباق وأقمار صناعية، من فضائحيات ليل نهار، نسمع ونرى ونضح الكيل بما فيه. الباب الذي دائما أريد من عوام الناس أن يغلقوه باب يفتح مصراعيه لهؤلاء الشرذمة من الخلق، ألا وهو باب حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأننا ندين، ودين عندنا ومن كمال إيمان المسلم أنه يكون محبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في رسالة سماها هكذا: حقوق آل البيت. الرجل المظلوم الذي ظلم منا كثيرا، ما فهمنا كلامه وما عرضنا كلامه بحق. نقل الإجماع في رسالته على أن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، ولا يستقيم إيمان المرء إلا إذا أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال: محبة على وفق مذهب من؟ ما شرفوا بهذا إلا لأنهم كانوا من آل بيته صلى الله عليه وسلم. فلهذا تقول أئمتنا: محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما كان عليه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، لا على وفق هواء. دخلوا من هذا الباب لأن عوام الناس يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف هذه المحبة على وفق هواهم، فجعلوا هذه المحبة دين، بل وجعلوا المحبوب رب، تصرف إليه الطاعات والعبادات. والأمر ليس منا ببعيد، فأي إشارة على وجه الأرض توضع على قبر معين إلا وعبد هذا القبر من دون الله عز وجل، تصرف إليه الحوائج، يتقرب إليه بالنذور، يتقرب إليه بالذبح، يفعل عنده أفاعيل لا تفعل إلا في بيت الله الحرام من طواف وكذا وكذا، حدث ولا حرج. قد يقول قائل: وهل هذا الأمر مناقض لدين الله عز وجل؟ ألم تقولوا إن محبة هؤلاء من الدين؟ نعم هي من الدين، لكننا نقول ككبيرهم الذي استدل على أن هذا من الدين، لما سألنا مرة أحد أشياخهم الكبار: هل هذا دين؟ قلوا نعم دين، الطواف بالقبر دين، نعم دين، الطواف بالقبر شرك. قال لا بل دين. ما دليلك على ذلك؟ اسمع للهراء، الهراء الذي لا يتفوه به إلا معتوه. قال دليلي على ذلك قول قيس بن الملوح. من قيس بن الملوح؟ وماذا قال هذا الرجل؟ وأنا أعلم من هو قيس بن الملوح، لكن لما أقول دليل قال الله، قال رسول الله قيس بن الملوح، قال نحن نطوف بجدار بيت ليلى لا حبا في الجدار ولكن حبا في ليلى. بعد أن أسمع هذا البيت ماذا يطلب مني أن أفعل؟ هل أقول صادق قيس بن الملوح؟ صلى الله على قيس بن الملوح؟ ماذا تريد أن أقول لك؟ أقول سلام لا نبتغي الجاهلين، لأن القضية ليست كما تزعم، وهذه المحبة إذ لم تقيد بشرع الله عز وجل قادت صاحبها إلى الشرك. وكان فهناك من هذه الأصناف والأصنام ما يفعل لها كما يفعل في الحج تماما، وتدخل الشيعة من هذه الأبواب، تدخل الشيعة من هذه الأبواب، مما يزيد الإنسان عجبا وتيها أن من طوائف الشيعة من أله علي رضي الله عنه، كطائفتين موجودتين بيننا الآن، الدروز في لبنان والنصيرية في سوريا، دمر الله عليهم بيوتهم. وكنا نقول وما زلنا إن عداءهم لأهل السنة في سوريا هو الذي يفعل فيهم هذه الأفاعيل، فالعداء عداء دين وليست كراسي. فالنصارية والدروز أله عليا من دون الله، ثم غالت الدروز على النصيرية فأنزلت الإلهية من بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أئمتهم حتى أُلِّي الحاكم بأمر الله. ذاك الرجل الفاجر الذي ادعى أنه إله يعبد ويصلى له ويصام بأمره ويزكى بأمره ويحج له. ونحن نعلم أن طائفة البهائية مثلا التي ذاع صيتها في بلادنا مؤخرا تحج إلى هذا البهاء في عكا ولا تحج إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك يحتفلون مع دهماء المسلمين بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يستوقفنا هذا؟ أنت تؤله عليا وعلي بريء من ذلك، براءة الذئب من ذئب ابن يعقوب. لما تسمع أنهم يؤلهون شخصا وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله، فبدل أن كان نازلا على علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتفلون معك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تقف مع نفسك وقفة؟ ألا ترى أن في الأمر وقفات وقفات وقفات؟ ألا يجعل لك هذا الأمر شيء من الومضات تنير لك الطريق حتى في السؤال كيف يؤلهون شخصا ويحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه ليست بغريب على الذين فتحوا لنا هذه الأبواب. فصاحب الطريقة البرهانية يكتب في كتابه المشهور المعلوم المعروف تبرئة الذمة بنصح الأمة، باب الحقيقة المحمدية، هكذا أذكر. ومن العجب أن مجلس الشعب المصري في سنة 83 و900 وألف منع هذا الكتاب ومنع هذه الطريقة أصلا من مصر، فغيرت اسمها من البرهامية إلى البرهانية حتى تتحايل في الدخول، وما دخل شيخهم إلى الآن وأشياخهم تتوالى ويحج له من ضمن ما يحج له في بلاد السودان. فمن ذهب إلى هذه البيات يرى أفاعيل الحج تماما. هذا الرجل يذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم يحاكي جبريل: من يعطيك الوحي؟ فيقول جبريل: يد من السماء. فيقول محمد: امسك بها. فلما صعد إلى السماء ليأخذ بالوحي أخذ باليد، فإذ به محمد، فقال جبريل: سبحانك منك وإليك. عقيدة فتحت لأولئك الشرذمة من الخلق اعتقادهم، والدخول إلى عقيدتنا الصحيحة. فلا نستغرب أنهم الوحيدون الذين يفتحون ذراعيهم بسطا لهؤلاء الأشخاص، وكيف أنهم ينزلون على ضيافتهم، لأن المؤاخاة بينهم وبين بعضهم كبيرة إلى حد كبير. اتفقوا زورا وبهتانا في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة الشيعة معلومة للقاسي والداني. عندهم صحابة تعد على يد الأصابع الواحدة، أصابع اليد الواحدة، اختلفوا فيها أربعة، قالوا خمسة، قالوا ثلاثة، فيما بينهم، لكن ما زادوا إلى ستة. وسائر الصحابة كفرة تماما. ومن جهل أولئك الطرف الثاني يدخلون تحت العنوان العام حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما يحق لك أن تسألهم من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا على يقين تام لو سمعوا سب الشيعة في عائشة مثلا أو في حفصة رضوان الله عليهم لنبذوا هذا التقارب من الأصل. فلنا أن نقف وقفة، لسيما في هذه الفترة التي بثوا لنا منذ أشهر في انعقاد كبير أنهم ينادوا السلطة المصرية بعقد مولدين جديدين، وكأننا ينقص منا أكم من هذه الموالد: مولد للسيدة آمنة بنت وهب، هذا الكلام يصرح في الجرائد، هذا ليس بمخبأ على الناس، لكن صرح للأسف عمامة كبيرة به: مولد لآمنة بنت وهب، ومولد لأبي طالب بن عبد المطلب، لأنهما ظلموا من الذين يحبون آل البيت. أبو طالب من آل البيت وعائشة ليست من آل البيت، آمنة من آل البيت وحفصة ليست من آل البيت. دائما مرارا وتكرارا أقول إن العواطف لا تنصر الدين، العواطف لا تنصر الدين، لأنه قد يسمع سامع منا الآن: آمنة أمه وهذه زوجته، والنبي وصى بأمه: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. انظر إلى تلبيس الشيطان، انظر إلى هذه التلبيسات الشيطانية التي والله يستحي إبليس أن يتكلم بها. فلو جاء بإبليس الذي أقسم بعزة الله عز وجل تقديرا لحق الله عليه، وما عصى الله سبحانه وتعالى إلا في عدم السجود لآدم، لو قيل له: أيهما أفضل، عائشة أم آمنة، حفصة أم أبي طالب، تعتقد ماذا سيقول من عظم الله سبحانه وتعالى؟ لك أيها الأخ الكريم أن تتصور دين أولئك النفر حتى تقف معهم وقفة، وقفة محقة، فنعرض ما هم عليه بإنصاف محض. من كتبهم هم ومن مراجعهم هم، حتى يتسنى لك أن تقف معهم. هل هم منا؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ أم هم ليسوا كذلك؟ لأن هذا دين، والله سبحانه وتعالى حكم في كتابه أنه من يأتي بغيره يوم القيامة لن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله سبحانه وتعالى يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين، بل الله فاعبد. النبي يقال له ذلك؟ الأصل أنه خطاب عام في شخص خاص. لما تسمع أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب الأولى يكون لنا نحن. وتأسى النبي في القرآن بالقرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، فجاء برجل لو وزن إيمانه في كفة مع إيمان الأمة لرجحت كفة أبي بكر وإيمان أبي بكر بكفة الأمة بأكملها، وحذره من الشرك. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فإنه يتسلل إلى قلب المؤمن كما تسلل النملة السوداء على الحجر الأسود في الليلة الظلماء. من يحذر من الشرك؟ فليس بغريب أن ننتبه أن هؤلاء ليسوا منا، لا تقريب بيننا وبينهم وإن زعم الزاعمون. الشيعة اختلفوا فيما أنفسهم في سبب نشأة الشيعة والوقت الذي نشأت فيه الشيعة. منهم من قال أنها نشأت بعد مقتل عثمان بن عفان، ومنهم من قال أنها نشأت إثر حادثة التحكيم، ومنهم من قال أنها نشأت بعد موقعة صفين. على ستة أقوال عندهم هم. ليست القضية قضية محاضرة، ولو كان لك قريب في كلية أصول الدين سأله عن كتاب يسمى بكتاب التيارات والفرق، وانظر في باب الشيعة ماذا يقال. هذا ما تدرس أو ما يدرس لأبنائنا في كلياتهم، لكن للأسف أسطر للدخول في الامتحان وحسب. نجح به الطالب فخرج من امتحانه فأخرج من رأسه ما دان به طوال العام. المهم، متى ظهرت عقائد الشيعة؟ لا، متى ظهرت الشيعة؟ هذه قضية تاريخية، وإن كانت مفصولة عند أهل السنة والجماعة، لكن الذي يهمنا الآن متى ظهرت عقائدهم وما هي عقائدهم، حتى نبحث عن قاسم مشترك، عسى أن يكون هناك تقريب. فنحن نحب أن تدخل كل الناس في زمرة لا إله إلا الله بحق بحق. فلقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير مرة من قال لا إله إلا الله ثم قيدها خالصا مخلصا من قلبه موقنا بها، فليست الكلمة مجرد تمتم يتمتم بها الإنسان، فهناك مقتضيات وأمور توجب عليه عند سماع هذه الكلمة والقول بها والدندنة بها. ظهرت عقائد الشيعة إثر مقتل عمر رضي الله عنه، لما كان ذاك الرجل اليهودي عبد الله بن سبأ الذي يلقب بابن السوداء من يهود اليمن تكلم بكلام حاصله أن نتيجته أخرجته من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجال وصال بين العراق ومصر وجهز جيشه ثم عاود بثواره المزعومون، وكان مقتل عثمان. ماذا قال هذا الرجل؟ قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى عليه السلام، وعيسى ما مات ولكن الله رفعه إلى عنده، فمحمد صلى الله عليه وسلم أحق بهذه الرفعة، فرفع أيضا كما رفع عيسى عليه السلام. ثم قال من عقيدتنا أن عيسى سيرجع في آخر الزمان ويكسر الصليب ويؤم الأنبياء، أيرجع المفضول ولا يرجع الفاضل؟ فقال برجعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الأمر معه يزيد. الأصل في محمد أنه معصوم، ومحمد كلف من بعده وصيا، فكل نبي له وصي، كما كان لهارون، كما كان هارون وصيا لموسى عليه السلام، فوصي محمد علي رضي الله عنه. ثم أنزل من الصفات ما كانت على محمد على علي رضي الله عنه، فقال بعصمة الأئمة، فما يقوله الإمام سمعنا وأطعنا. أنا أتدرج معك إجمالا حتى أتركك تبحث أنت عن القاسم المشترك الموجود بيننا وبينه، وما أقوله تشترك فيه طوائف الشيعة. ثم لما قالوا برجعة الإمام بدأ الكلام في أبي بكر وعمر، كيف لعلي أن يكون وصيا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتقلد خلافته؟ ففتح باب سب الصحابة، فانتزعت الخلافة من علي. من المنتزع؟ الصديق والفاروق، فنكلا بهما. كما يذكر أنه من أذكار الصباح والمساء عندهم أن الشيعي صباح مساء آناء الليل وأطراف النهار يتقرب إلى الله عز وجل بلعن صنمي قريش. ومن هما؟ الصديق والفاروق. ثم تنزل بعد ذلك إلى سائر أصحاب النبي إلا أربعة على المتوسط، من ثلاثة إلى خمسة. وهذا فتح لباب إنكار الروايات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر سنة فقط ولكن سنة وقرآن. يقول ذاك الفاجر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل على فاطمة، وهذا يذكره شيخهم المفيد في كتابه، فأخذ يسليها طيلة فترة عمرها، قيل ستة أشهر وقيل سبعة أشهر، وأخذ يحكي لها ما سيكون من وفاة أبيها إلى قيام الساعة. والمدون يقول الفاجر الآخر علي رضي الله عنه، فدون علي قرآنا آخر يسمى عندهم بقرآن فاطمة بلغ ثلاثة أضعاف القرآن الذي جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بغريب، طبع هذا الكتاب سنة 1951. وكنت من الطرف في أحد القنوات مرة قرأت صورة من هذا الكتاب، صورة الولاية، وهي من سبع آيات. فاتصل بنا عبر الهاتف على الهواء، وهذا مسجل موجود، رجل من مرجعياتهم يقول هذا كذب وافتراء. فقلت نعم أحب أن أكون كاذبا ومفتريا، اعلن على الناس أن هذا الكتاب كذب، اعلن على الناس أن هذا الكتاب هراء، وملايين الناس تشاهدنا. قال سأعلن. قال لكن بعد القسم اقسم بالله أنه سيكون كاذبا. فسكت الرجل وأغلق الهاتف بعد أن سبنا سبا صريحا. قلت لأن اتفق أهل الفقه جميعا سنة وشيعة على أن اليمين بنية المحلف، اليمين بنية المحلف، وهذا ما حكاه الطوسي في أحكامه، اتفقنا معهم على أن القاضي لو حلف صاحب الدعوة قال اقسم بالله لا تقية فيه، يقسم بالله على نيتي أنا، فأغلق هذا الأمر. يظهر الآن مصحف فاطمة بين الناس وينادون به، وشاشتهم فضحت أمرهم. هذه أول قضية. أزيدك من الشعر بيتا، كتب أحد علماءهم كتابا كان في فترة من الفترات يوزع مجانا، اسم هذا الكتاب فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، هكذا فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، يقر فيه بأن الكتاب ناقص، وأن الكتاب الموجود معهم حرفه أبو بكر وحرفه عمر. أبو بكر وعمر بمساعدة عائشة وحفصة. هذه أول ثوابتنا، قرآن لم يتفق معنا في كتاب الله عز وجل. تكفيرهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى إنكار رواياتهم جميعا. هذا الأصل الثاني عندنا، السنة. السنة عندهم في كتاب يسمى أصول الكافي الذي يضاهي عندنا زعما وزورا وبهتانا كتاب البخاري، فيأخذون سنتهم من هذا الكتاب، لا قرآن ولا سنة ولا إجماع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ولا أقوال. أين القاسم المشترك؟ فيما نقرب إذن؟ لا قرآن ولا سنة. فأنت الذي اتفق معك في كتاب الله عز وجل، واتفق معك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق معك في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت عليه أنه إرهابي. أما الذي لم يتفق معك في هذه الثلاثة جميعها، هم منا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أي عدل هذا؟ أين الإنصاف؟ أين الإنصاف؟ ثم بدأ ذاك الفاجر عبد الله عدو الله بن سبأ في قضية تأليه علي رضي الله عنه. رسخت هذه القضية عندهم عندما حرق علي رضي الله عنه من قال بأنه إله. وين العجب، يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار، فقالوا علي إله. أنت تكفر رواة الحديث، لأني قلت في بداية كلامي أنه حياكم ماهر يفصل القميص الذي على هواه فيختار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد بدعته وما يؤيد كفره وعناده لدين الله عز وجل. الذي روى هذا الحديث روى أحاديث كثر كثر، هلا أخذت بهم؟ فبدأت القضية تشير إلى ألوهية علي رضي الله عنه. وارجع على سالف الذكر، فإن كان النبي سيرجع مرة أخرى ألا يرجع الإله؟ إن كان الإمام سيرجع برجعة النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترجع الأئمة؟ ففضلوا إلى الآن ينتظرون الإمام الغائب، رجعة الإمام. ذاك الثاني عشر المزعوم الذي اختلفت فيه كتبهم هم، فلم يتفقوا عليه إلى الآن، من هو، ما اسمه؟ إمام غائب عن الدنيا وعن مراجعهم، ما رآه أحد، ما أرخ له مؤرخ، ما تكلم عليه صاحب مصنف، ما وضح حياته إنسان، وننتظره إلى الآن سخافة واستخفاف. بدأت قضية تأليه هذا الأمر وتأليه أئمته. وما كان مثلا من الحزب النصيري إلا أنه يدخل من الباب الذي يفتح لهم على مصراعيه، باب حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحول نفسه كالمتحولين من الحزب النصيري إلى الحزب العلوي. هم ينتمون إلى رجل باتفاق علماء التاريخ حتى عندهم، محمد بن نصير الدين النميري، ولذلك يسموا تاريخيا بالنصيرية، عبدة علي رضي الله عنه. ويقولون إن عليا وضع في الأرض أقطابا أربعة، منهم سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما، وبرأهم الله عز وجل مما قال. فبدأوا يدخلون من الباب حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. التف حولهم العامة والدهماء والغوغاء، وكان مصيرهم ما نراه الآن من عداء للسنة ولأهل السنة، ويفعل فيها وينكل بهم ويندد بهم لأنهم من السنة. وما زال الناعقين ينادون بالتقريب بيننا وبينهم، هم أشر علينا من اليهود والنصارى، وأنا مصر على هذا الاعتقاد. ولهذا دائما مرارا وتكرارا أنبه العوام، لا تغتر بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغتر بهذا، فهذا باب إن سلمت أنت فيه من الشرك أدخلت معك من ليس في دينك، من ليس من بني جلدتك، لكنه يتكلم بلسانك ويتفوه بكلامك، ونبيك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يندد به قائلا هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. قد يسأل سائل، متى بدأت هذه الفرق وهذه المقالات؟ تاريخيا دخل هذا الفكر إلى مصر مع دخول الدولة العبيدية. أنا لا أحكي شريعة ولا أتكلم في حلال وحرام، ولكن أتكلم في تاريخ كتب التاريخ ملأ به، من هرول إليها سيجد هذا الكلام بنصه. الدولة العبيدية التي تسمى عند عامة الناس بالدولة الفاطمية، والذي كان زعيمها آنذاك المذل لدين الله الفاطمي، الذي لقب زورا وبهتانا بالمعز، فأذل أهل الله في الأرض. يحكي التاريخ تحت باب عهد البدع، هكذا علماء التاريخ اتفقوا على تسمية عهد الدولة الفاطمية، عهد البدع. كيف دخلت إلى مصر؟ أرست قواعد ما سمي بالفكر الصوفي. جاء هذا الرجل إلى مصر وكانت عقيدة المسلمين مرساة، مع من بقي على إثر عمرو بن العاص وصحبه، فعلم أن هؤلاء القوم لن ولم يهزموا بعقيدتهم، فبدأ فتح الباب، فجاء بعشرة نفر من بلاد المغرب يزعمون أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بتوزيعهم كما يقال توزيع جغرافي على البلدة، كل ما وطأت قدم له وضع صنما فيها. وتحكي كتب التاريخ البدوي، الدسوقي، الشاذلي، القنائي، المرسي العباس، البسطامي، توزيع جغرافية خبيثة، وبدأ ترويج الأمر لهم، وبدأ يعطي الناس أموالا طائلة. ولما أراد أن يجمع هذه الأموال، تحكي كتب التاريخ، اخترع ما يسمى بصندوق النذور. فإذا دفع بيمينه مالا أخذه أضعافا مضاعفة بيساره، حتى أنه من الغرائب أن الحكام توالت على نشر هذا الفكر، حتى كان في زمن الخديوي إسماعيل أنه ظهر على الناس مرة قائلا إن الحسين ابن علي رضي الله عنه عن أبيه وهو بريء عن هذه المقولات يستجيب دعاء الناس في مظالمهم. فأخذ الناس يكتبون للحسين، ويجمع حاجب الديوان هذه الكتابات ويأتي بها للخديوي فيحقق مطالبهم، على أن الذي حقق هذه المطالب هو الحسين. حتى جاءت الفارقة، ورجل كانت عنده مظلمة في الخديوي نفسه، فكتب في الخديوي مظلمة، فجاء الحاجب بها قال ماذا نفعل في هذه؟ قال تقتل أنت على إثرها، لأنك أنت سبب فيها. فقتل الرجل فافتضح أمر الحاجب. هذا دوالي، هذه القضية دوالي. فبدأت البدع في العهد البدع، فكان أول احتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الدولة العبيدية الشيعية بالاتفاق. ما اختلف واحد من أهل التاريخ إلا ووضعها من فرق الشيعة، احتفلت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت لنا قبر الحسين المزعوم، لأنه قبر من 7 قبور أخرى على مستوى العالم بأسره للحسين بن علي وهو عنهم بريء. هذا واحد من 7. يقول ابن كثير صاحب التفسير إن الذي بنى هذا القبر هو الذي بنى الأزهر. لما بنيت قاهرة المعز، وإن صح التعبير كما سميناه قاهرة المذل، بنى الأزهر الشريف ليروج هذا الفكر. وكان قائده جوهر السقلي له مستشار يهودي هو الذي يفصل له القوانين، الحياك الذي له. فكان من ضمن المقامات الذي بناها مقام الحسين، فذبحه هذا القائد ووضع رأسه في القبر المزعوم إلى الآن. الغريب أن علماء التاريخ يوافقون ابن كثير في هذه الرواية، وعلماء الدين يختلفون فيها. ودائما ما نقول مرارا وتكرارا، أين يدفن الحسين على مدار 7 قبور على مستوى العالم؟ أخرج لنا بدعة الفارق بين الضريح والمقام. إن كان هناك ضريح فهذا ما كان فيه بجسده أو قطعة منه، وإن كان مقام فهذا ما قام مقامه، أي علم في هذا المكان وانصرف. ففتحت بدعة المقامات، مقام فلان، مقام فلان، مقام فلان، مقام فلان. وكأن هؤلاء ربما فيهم من أشراف الخلق ومن أعبد الناس، هم عن هذه المقامات بعداء عنهم كبعد المشرق عن المغرب، وما زال عوام من الناس يستمسكون بهذه العقائد الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما كلفوا أنفسهم مرة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وللأسف أختم بفتوى نسمعها في هذه الأيام على كل سنة، لأني أطلت عليكم ولكن الهم ثقيل. لما يخرج علينا أحد كبراء القوم ويدعي زورا وبهتانا أن النبي احتفل بمولده فصام يوم الاثنين، فلما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه، إن كان استدلالك صحيح فلما لم تصم في هذا اليوم؟ إن جوزنا هذا الاستدلال ولنا طرق في استدلالنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنجوز هذا الكلام، لما لم تصم؟ لما الزيادة؟ هل تجوز الزيادة في دين الله عز وجل؟ هل تجوز الزيادة في دين الله سبحانه وتعالى؟ وفي مجمع الزوائد بسند جيد عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يغسل يده 4 مرات في الوضوء، فضربه بجرته وقال: الأفضل مني ومنك فعلها 3. الوقوف على ما فعله النبي في العبادة دين، لأن الزيادة في دين الله عز وجل إقرار منك أن النبي قصر في تبليغ هذه الزيادة، ونبينا شهدت عليه السماء يوم حجة الوداع: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا زدت في دين الله عز وجل أمرا قيد أنملة تقر بأن النبي كان مقصر في أنه لم يبلغ هذه الأنملة، فابحث في دينك وابحث في إيمانك. فهل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم في مولده بشركيات؟ بأمور، وحديث مسلم حديث صحيح، لما جاءه رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أذبح إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. رجل يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل أفضل النسك، أفضل العبادة بالإجماع، الذبح لله عز وجل، والنبي يمهله: هل فيها صنم يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ وإلا فلا. ومع ذلك نقر، أقررنا معك أن النبي احتفل بصيامه، أقررنا معك بهذه الجزئية الباطلة، لما لم تحتفل بما احتفل به النبي وحسب؟ أعتقد أنك لا تتذكر يوم الاثنين إلا في يوم ميلاده فقط، وما جاءت عليك سنية صيام يومي الاثنين والخميس أبدا، لأن أمر معتاد عند أهل السنة والجماعة اعتقادا، لا كما تدعي. ثم يزيد الأمر ترهات أخرى: ألم يكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنة، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئة؟ الحديث ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتحقيق هو موقوف على عبد الله بن مسعود، وفي وقفه نظر أيضا، لكن مع صحة هذا الحديث في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. من المسلمون؟ الشيعة؟ العبيدية؟ الذين سنوا لنا هذه البدع؟ أم أهل الحل والعقل الذين يروا للمسلمين أمورا صالحة؟ من يؤخذ بقولهم؟ يخرجون علينا الشباب اليوم بدعوى ثورة الشباب الموجودة بيننا، ويريدون لنا أن يضعوا خارطة للطريق: نفعل كذا ونفعل كذا ونعطي كذا ونفعل كذا ونقدم كذا. هل يؤخذ بكلامهم وهم من المسلمين؟ حتى قال أحدهم: لو أخذ بكلامهم لضاعت الدولة، باعتبار الدولة والأطر العامة للدولة لا يؤخذ إلا بكلام أشخاص بأعينهم. وفي الإطار العام للدين نأخذ بكلام أهل البدع؟ هل هذا ميزان؟ هل هذا عدل؟ إخواني، أخشى أن أكون قد أطلت عليكم، لكنه هم ثقيل، أريد أن يصل هذا الهم لكل من يسمعني الآن. أترك هذه البدع، لأنها باب سيفتح عليك شرا محض ما دخلت الشيعة في مكان أنت تسمع أقل القليل عما يحدث في العراق. ما من مؤتمر ولا مجمع لأهل العلم إلا وتسمع فيه كلام من تحت الكلام ومن طيات ما بين الأسطر، ما يدمي القلب. لكن هذا هو ديدنهم، هم يدينون بذلك: إذا قدرت عليهم اقتلهم قتل عاد وإرم، هكذا يقولون في كتبهم، يشير إلى أهل السنة. والباب عندك أنت، أغلق الباب، وكفى بالقرآن الكريم أصل، وكفى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، كفاهما أصل، تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قال كتاب الله وسنتي. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.